أزلنا مع مسألة لبس الثوب الأحمر، هل يجوز لبسه أو لا يجوز؟ ذكر الحافظ 7 أقوال في المسألة، وزاد في الأخير 8، وهو للطبري رحمه الله تعالى. واخترنا من 7 أقوال، والراجح منها هو ما تقدم أن لبس الثوب الأحمر جائز، وذكرنا أدلة القائلين بالمنع مع الجواب عنها، وبقي لهم أدلة أيضا تذكر ويجاب عنها. تقول: وأما حديث رافع بن يزيد الثقفي إن الشيطان يحب الحمرة، وإياكم الحمرة. الحديث تقدم ذكره، فهذا الحديث ضعيف، فيه أبو بكر الهذلي قال ابن عدي: حديثه لا يحتمل ولا يتابع عليه. قال الذهبي في الضعفاء: مجمع على ضعفه. قال الحافظ في التغريب: متروك الحديث. والذي يظهر مثل هذا حديثه ضعيف جدا، لكن الحافظ يقول ضعيف ولم يزد جدا، فمثل هذا حديثه ضعيف جدا. قال الحافظ في الفتح: بعد أن ذكر أن الحديث ضعيف، وبالغ الجوزقاني فقال إنه باطل. وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور وترجمه بالأباطيل أي اسمه كتاب الأباطيل، وهو بخط ابن الجوزي وقد تبعه على ذكري في أكثر كتابه الموضوعات فهو مستفاد من الأباطيل الجوزقاني الموضوعات، لكنه لم يوافقه على هذا الحديث فإنه ما ذكره في الموضوعات فأصاب انتهى. انظر ضعيف الرابع 208. وهكذا من باب حديث عمران مرفوعا: إياكم الحمرة. فإنها أحب الزينة إلى الشيطان أخرجه الطبري أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين، به. قال الألباني في الضعيفة: برقم 1718 قلت: هذا إسناد ضعيف، قلت هذا إسناد ضعيف، الحسن البصري مدلس وقد عنعنه، الحسن البصري مدلس وقد عنعنه، وسعيد بن بشير ضعيف. ولم يذكر قتادة يا أخوان، هل قتادة مدلس؟ الذي يعرف أنه مدلس وما تعرض له وقد عنعن. من ينظر لنا قتادة وما تعرض له؟ وسعيد بن بشير ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده، أي على السعيد، وقد اختلف عليه في إسناده، فرآه بكر بن محمد عنه هكذا، فرآه بكر ابن محمد عنه هكذا، وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده، وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق يحيى بن صالح نحاضي ومحمد بن عثمان كلاهما، ومحمد بن عثمان من طريق يحيى بن صالح نحاضي ومحمد بن عثمان كلاهما عنه، أي عن سعيد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن رافع بدل عمران بن حسين، عن عبد الرحمن بن يزيد بن رافع بدل عمران بن حسين. حاصل هذا الحديث لا يثبت، فيه اختلاف، وهكذا فيه ضعف في سنده، فيه عنعنة الحسن وفيه سعيد ضعيف، والحديث ضعيف. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا لو صح كان أنص ما احتج به، وهذا لو صح كان أنص ما احتج به، على مطلوبهم كان أنص ما احتج به على مطلوبهم، لكنك قد عرفت لبسه صلى الله عليه وسلم، لبسه صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد عنه صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما حذرنا من لبسه، ويبعد عنه صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما حذرنا من لبسه، معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، ولا يصح أن يقال ها هنا، إن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا، ولا يصح أن يقال ها هنا إن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا، كما صرح بذلك أئمة الأصول، يعني يكون القول لنا والفعل خاص به لا يشارك فيه غيره، لكن هنا لا يستقيم على القول بذلك، لأن تلك العلة مشعرة، وهو أنه زينة الشيطان وأن الشيطان يحب الحمرة، لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا، لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا، إذ تجنب ما يحبه الشيطان أو يلابسه، ما يحبه الشيطان أو يلابسه هو صلى الله عليه وسلم أحق الناس به، هو صلى الله عليه وسلم أحق الناس به. فهنا لا تتأتى القاعدة المشهورة عند الأصوليين أنه إذا تعارض الفعل والقول ولا يمكن الجمع بينهما فيجعل القول خاصا به، أو يجعل الفعل خاصا به والقول لأمته، هنا لا يستقيم على القول بهذه القاعدة. وأيضا الحديث المذكور في إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف، قد قيل فيه متروك كما تقدم. وصرح الحافظ بتضعيفه وبالغ الجوزقاني فقال باطل. هذا كلام شوكاني. وقد صرح الحافظ بتضعيفه وبالغ الجوزقاني فقال باطل. فعرفت بهذا أن ما تقدم ذكره من الأدلة لا ينتهض للاحتجاج به على فرض انفراده. فكيف وقد ثبت في الأمهات كلها من حديث البراء؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا الحديث تقدم، وفيه رأيته في حلة حمراء لم أرى قط أحسن منه. هذا الشاهد، وفيه رأيته في حلة حمراء لم أرى قط أحسن منه. هذا في الأمهات كلها يقول. وخرج البخاري وغيره عن أبي جحيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء الحديث. وذكر حديث أخرى بعد ذلك ثم قال: فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضضة بأفعاله الثابتة في الصحيح، يصلح أن يكون اسم فاعل معتضدة ويصلح اسم مفعول، المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح، ولا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يثبت بعدها إلا أياما يسيرة انظر نيل الأوطار 92-97. والقول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر للإمام أيضا الشوكاني، وهو ضمن رسائله في الفتح الرباني الذي جمعها صبحي رحمه الله. والقول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر، وهو ضمن الرسائل المجموعة في الفتح الرباني 4302 وما بعدها إلى 4306، فهي رسالة جميلة في هذا الباب، ونقلنا منها كثيرا ومن النيل أيضا. فالقول هو ما ذكره، فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح. وأما هذه الأحاديث فقد قال عنها رحمه الله: فعرفت بهذا أن ما تقدم ذكره من الأدلة لا ينتهض للاحتجاج، وإذا كان لا ينتهض للاحتجاج فالواجب البقاء على البراءة الأصلية. وهكذا نحو هذا الكلام في تأييد القول بأنه يجوز لبس الأحمر، قال ابن قدامة في المغني 325 بعد ما حكى الكراهة عن الحنابلة والأحاديث الأول التي ذكرها قبل حديث أبي جحيفة وحديث البراء، قال ابن قدامة في المغني بعد ما حكى الكراهة عن الحنابلة، قال والأحاديث الأول أي حديث أبي جحيفة والبراء رضي الله عنهما أثبت وأبين في الحكم فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام أن ذلك الذي سلم ولم يرد عليه. يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون لمعنى غير الحمرة وهو حديث ضعيف، لكن على ما ذكر رحمه الله يحتمل أن يكون لمعنى غير الحمرة، ويحتمل أنها كانت معصفرة، أنها كانت معصفرة وهو مكروه. الصحيح أنه حرام المعصفر وهو مكروه، وحديث رافع يرويه رجل مجهول، وحديث رافع يرويه رجل مجهول، ولأن الحمرة لون فهي كسائر الألوان انتهى، ولأن الحمرة لون فهي كسائر الألوان إذا لم تكن معصفرة ولا مزعفرة على الخلاف المزعفر فهي لون كسائر الألوان، إيش يحرمها؟ والأدلة لا تنتهي للتحريم. وقال العراقي في طرح التثريب الرابع 77 و100 قال ابن قدامة قال أصحابنا يكره، نمس الأحمر وهو مذهب ابن عمر، وهو مذهب ابن عمر، والصحيح والكلام العراقي هذا الصحيح والصحيح أنه لا بأس به، والصحيح أنه لا بأس به، وأحاديث الإباحة أصح، وأحاديث الإباحة أصح انتهى. هذا حديث رافع بن يزيد، وحديث أيضا كذلك عمران، وجاء مرسلا عن الحسن، وهي كلها لا تثبت. وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه، حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفدم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفدم، وقد فسره صاحب النهاية بأنه شديد الحمرة. فقد أخرجه ابن ماجة ثاني 77 و300 عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل، عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر به مرفوعا، قال يزيد قلت للحسن ما المفدم، قلت للحسن ما المفدم، قال المشبع بالعصفر، قال المشبع بالعصفر. هناك تقدم تفسير النهاية أنه المشبع بالحمرة، وتفسير الراوي على صحة ثبوته مقدم في الحديث، لكن سيأتي الحديث لا يثبت، وهذا إسناد ضعيف، وهذا إسناد ضعيف. والحسن ابن سهيل قال الذهبي ما علمت روى عنه غير يزيد بن أبي زياد، وهو مجهول عين، ما علمت روى عنه غير يزيد بن أبي زياد الكوفي، وذكره ابن حبان في الثقات، ابن حبان لا يعتمد عليه في مثل هذا الموضع، ابن حبان توثيقه غير معتد به، والحالة هذه أن هذا الراوي لم يروي عنه يزيد غير يزيد، فلا يعتمد على توثيقه، والحال هذه التي ذكرت، فهو يوثق المجاهيل كما يقول الألباني، يقول ربما قال لا أعرفه ولا أعرف أباه، وتجده يوثقه، كيف لا تعرفه ولا تعرف أباه بعدها يوثق. لذلك زهد العلماء في توثيق ابن حبان وأعرضوا عنه وأعدوه في المتساهلين. ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم ضعيف، ففي علتان، ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم ضعيف. وله شاهد من حديث علي عند النسائي قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدم وسنده صحيح. وأصله في مسلم في عند النسائي من طريق داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس. وأصله في مسلم من طريق إبراهيم أيضا بن عبد الله بن حنين من طريق إبراهيم بن عبد الله به دون قوله المفدم. وحديث ابن عمر صححه الألباني في الصحيحة بالشواهد وعلى ثبوته وإلا فقد علمت أنه أن فيه ضعفا فيحمل على المشبع بالعصفر كما في تفسير الحسن بن سهيل المروي عنه وهو المؤيد بحديث علي والله أعلم في هذا التفسير فيحمل على المشبع بالعصفر لا على المشبع باللون الأحمر دون العصفر فيكون أحمر لكن بالعصفر ومشبع بذلك. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر حديث ابن عمر نهى عن المفدم قال هو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر فسره في الحديث أي الحسن فسره انتهى. هذا هو الجواب عن أدلة القائلين بتحريم الثوب الأحمر أو بالكراهة، فإنه لا يسلم لهم شيء غير الحديث نهى عن المياثر الحمر أو الحمر، وقد سمعت تأويله وأن المقصود الوطاء، وقد كان النساء يصنعن ذلك للرجال على السرج أو على الرواحل ويجلس عليه، وكان مراكب الأعاجم، وقد تقدم الجواب عليه. فما هو الجواب على هذا الحديث عند من هذا الحديث ما هو الجواب الذي تقدم عن مياثر الحمر وهو في الصحيح أي البخاري؟ نعم، أخص من الدعوة، فهذا في الوطاء، ونحن نتكلم على لبس الثوب الأحمر، فكيف ينقل هذا إلى غيره ويعمم تحريم الحمرة وكل ثوب أحمر؟ هذا خاص، فهذا الحديث أخص من الدعوة، فالدعوة أعم عندكم، وهذا الحديث إنما هو في الوطاء الذي يجلس عليه يكون من المياثر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأنتم سحبتموه وعممتم الحكم به. أحسنت، هذا أقوى ما معهم من الأدلة. وهكذا حديث يزيد، حديث رافع بن يزيد وحديث عمران ومرسل الحسن، ولكنه لا يثبت، وإلا هو أنص كما قال الشوكاني رحمه الله. فعلى هذا ما قاله الشوكاني هو الصحيح، فالواجب البقاء عن البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وهكذا ما ذكره ابن قدامة والأحاديث الأول أثبت وأبين في الحكم، ولأن الحمرة لون فهي كسائر الألوان، ما الدليل على تحريمها؟ والأدلة لا تنتهض الحرمة. وهكذا صاحب طرح التثريب العراقي رحمه الله تعالى، وأحاديث الإباحة أصح، أحاديث الإباحة أصح من أحاديث الحرمة. فنبقى على الأصل وعلى البراءة الأصلية حتى يأتي دليل ينقل عنها على أن الثوب الأحمر محرم لا يجوز لبسه، وإلا بقينا على هذا مع ما تقدم من الأجوبة على أحاديثهم، والله أعلم. بقي معنا كلام ابن القيم الذي نقله الشوكاني وهو في الزاد، يأتي الجواب عليه في وقت آخر إن شاء الله. أعرفه أعرفه أعرفه قال يسلم عليك وعلى الطلاب أخوان من بلادي، جزاك الله خيرا. عليك وعليهم السلام. الأخ أبو هريرة عبد الرحمن الحضرمي وكان يدرس عندكم هنا، سلم عليكم وعلى جميع الطلاب. وهكذا أيضا سلم عليكم وعلى جميع الطلاب جدي سيلان، أو جدي أو شيء ما فهم، وهم عليكم وعلي السلام. قال شيخ الإسلام لم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله، فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا، وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به. كلام لا شك صواب، ولكن قد سمعت بالنسبة للباس الحمرة، ثم لم يثبت شيء في النهي. والأصل هو الجمع بين الأدلة، وأما الترجيح فلا يلجأ إليه الشخص وخلاف الأصل، ما دام أن الجمع بين الأدلة ممكن ففعله يتأسى به وقوله يتأسى به، مأمورون بالتأسي بالفعل وبالقول، لماذا نضارب الأدلة إذا أمكن الجمع بينها؟ وهذه الأدلة كما علمت لا تنتهض الحجية في الحمرة، ضعيفة، وأحاديث صحيحين مقدمة على غيرها. ثم كان هذا آخر أمره عليه الصلاة والسلام، وأقر لبس الحسن الحسين الأحمر، ولا يقال الصغير ما هو مكلف. نعم الصغير ما هو مكلف ولا يأثم، لكن يأثم والده إذا تركه الحرام. وقد تقدم معكم كلام لشيخ الإسلام ولغيره أنه ينبغي للأب أن يمنع ولده مما يمنع منه نفسه، يمنع ولده مما يمنع منه نفسه، يجب عليه، قال يجب أن يمنع الوالد ولده مما يمنع منه نفسه. فتركهم الحسن يلبسون الأحمر. وأما كلام ابن القيم وهكذا شيخ الإسلام، سيأتي إن شاء الله كلام الشوكاني في الجواب عنه، وهو جواب جميل وقوي. حاصل من رأى أنه يترك لبس الأحمر دع ما يريبك لما يريبك، هذا شيء آخر. أما التحريم فهو حكم شرعي يحتاج إلى أقوى من هذا في القول به، يحتاج إلى أقوى مما ذكروا من الأدلة في القول به. ولو قال الشخص يعني جمعا بين الأدلة إن صح شيء وسلم لهم شيء بالكراهة ما هو بعيد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.